بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. الحديث الوارد في باب الفدية هل هو لمحظورات معينة من محظورات الإحرام أم يشمل جميع محظورات الإحرام؟ لا هو في بعض المحظورات مثل يعني تغطية الرأس أو قص الشعر أو تقليم الأظافر، أما الجماع فله فدية أخرى. إذا وقع في الحج فإنه يجب على المجامع في الحج أن يذبح يعني بدنة، وأما في العمرة فيذبح يعني شاة، وأما هذا في الفدية فيما يتعلق بلبس المخيط أو تغطية الرأس أو قص الشعر. هذا سائل يريد ذكر مثال للحشائش التي رخص في قطعها في الحرم. قيل الحشائش والخضروات، الحشائش مثل النباتات الصغيرة التي تنبت على وجه الأرض، وهي أشبه ما تكون الآن بالنعناع، وبعض الخضروات التي تستخدم مثل الكرات، ومثل بعض الخضروات التي تنبت. فبعض العلماء يرى أن هذه ليست مما يدخل يعني في الكلى، ومنهم من يفرق بين ما نبت في الصحراء من هذه الأشياء وما أنبته الناس. سائل يقول في بلدنا محاريب المساجد تختلف عن جهة القبلة بخمس درجات من خلال ما في آلة ضبط القبلة، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد والمحاريب أم نتجه إلى ما تشير إليه آلة ضبط القبلة ونترك المحاريب؟ أنا أنصح هؤلاء السائلين والشباب أن يلزموا جماعة المسلمين وأن لا يشذوا. كل الآن من يعني رأى نظر حكم على بلد من بلاد المسلمين كل المحاريب أنها منحرفة عن القبلة، ويأتي يسأل وينتزع إجابة ثم يرجع إلى بلاده يقول العلماء أفتونا بأن لا نصلي في هذه المساجد. هذه فتنة عظيمة، يجب على هؤلاء أن يصلوا مع المسلمين، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. ومن يعني ظهر له شيء بين واضح ما يأتي يسأل أهل العلم، وإنما يرجع للمسؤولين في ذلك البلد ويعرض عليهم هذا الأمر، فإن قبلوه الحمد لله، وإن لم يقبلوا منه فعليه أن يلزم جماعة المسلمين وأن يحذر من الشذوذ. ثم إذا كان الحراف شيء يسير يعني بهذا القدر فلا يترتب عليه حكم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يعتمر عن والديه من مسجد عائشة؟ سبق التنبيه على أن الاعتمار من مسجد عائشة ومن التنعيم أنه خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يوجه الصحابة إليه، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فدل على أن الأولى خلاف ذلك. ولا نقول الآن عن والده عن أمه قبل الحج بعد الحج، الحكم عام، ولكن نقول من ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له، ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. سائل يقول ما هو الأقرب في مسألة فدية قطع الشجر في الحرم، هل فيه فدية أو لا؟ والله الخلاف مشهور بين العلماء، ولأنه ليس فيه نص، وإنما الفدية كانت متعلقة بأحكام الإحرام، وأما حكم الحرم ففرق بين الفدية يعني لارتكاب يعني محذور مما منع منه في الحرم وبين المحرم، فالخلاف مشهور بين العلماء، وأنا لا يترجح لي شيء، ولكن يرجع إلى العلماء الذين لديهم اجتهاد في هذه المسألة. يقول السائل هل من التقط لقطة الحرم عليه فدية؟ ليس له أن يلتقط، ليس عليه فدية، ولكن لا يجوز له أن يلتقط هذه اللقطة إلا إما أن يسلمها إلى مكتب من مكاتب المفقودات أو أنه يعرف بها. والآن التعريف قد يصعب في حق أهل مكة وخصوصا من الوافدين إليها، لأن هذا الوافد لا يمكن أن يبقى في مكة يعني فترة التعريف وأن يعرف بها سنة، لأنه يسافر، ثم إن الذين يفدون على مكة كما تعلمون قد لا يبقى في مكة إلا أيام، فالأولى لمن وجد شيئا في الطريق ولا يتضرر ببقائه في الطريق، يعني مثل أمور لا تتضرر، أما الأشياء التي يخشى أن تتحطم يعني مثل شيء فيه زجاج أو كذا مثل نظارة أو جوال يخشى أن يدهسه الناس ويتحطم، فهذا لا بأس أن يرفع في مكان بارد في هذا المكان وحبذا لو تكتب ورقة صغيرة يقال إن في هذا المكان يعني شيء مفقود، أو إذا كان هناك مكتب من المكاتب القريبة يسلم، أما يأخذه من عرفة ويسلمه للمكاتب في مكة فهذا قد لا يجده صاحبه. فالأولى لا يستعجل، لأن بعض الناس إذا فقد شيئا رجع إليه وقد يكون قريبا منه فيجده، فبعض الناس يأخذه ويفوت هذه الفرصة على صاحبه. وكثيرا ما يأتينا بعض السائلين يسألون عن هذه المسألة.